الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أنا أصدق كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقلب المؤمن عباد الله قلب يقظ، ليس بغافل وليس بميت، بل هو إذا فعل الطاعة تسر، وإذا فعل المعصية تسوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. فقلب المؤمن عباد الله يحزن إذا وقع في المعصية، ويفرح إذا فعل الطاعة، وليس فرحه بفعل الطاعة فرح المختال الفخور، بل فرحه بفضل الله جل وعلا أن وفقه للطاعة، وأن أخذ بيده وقلبه إليه أخذ الكرام عليه، وأن وفقه وخذل غيره. وإذا حزن عباد الله على المعصية فهو لا يحزن لنظر الناس إليه، ليست قضيته رؤية الناس، وليست قضيته سمعته بين يدي الناس ورؤية الناس له، بل قضيته حظه ونصيبه من الله جل وعلا. فهو إنما يحزن على فوات حظه من الله، فوات نصيبه من الله، فوات حاله مع الله جل وعلا. فإذا وجد الواحد منا عباد الله حزنا على معصية، فإنما ينبغي عليه أن يستمسك بذلك، وأن يبادر إلى الاستغفار والتوبة، فإن هذا الألم إنما جعله الله في قلوب المؤمنين ليقبلوا على التوبة، لأنه لا يداوي ذلك الألم وهو ألم الذنب وجرح المعصية إلا الاستغفار وإلا الإنابة إلى الله جل وعلا. ولذلك كعب مالك رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه اجترم، وكان يعلم أنه قد عصى، وحضره البث وحضره الحزن حين علم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا سيقول له؟ ماذا سيبرر له؟ وهو يريد أن يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم موقفا لائقا. يقول كعب رضي الله عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، وتفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. عجيب أمر الإنسان عباد الله، يستعين بكل من يستطيع ويتذكر الكذب كعن مالك رضي الله عنه، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يأخذ بيد كعب إلى الصدق. وهذا عباد الله يدلك على أن العبد إنما يوفق في وقت الشدة حين يكون عنده رصيد في وقت الرخاء. بمعنى أما تيجي أنت تتكلم في تليفون وفي وقت حرج، وتلاقي نفسك بيتقالك عفوا قد نفذ رصيدك، طبعا بتشعر بإيه؟ تشعر بإيه؟ وقت دلوقتي، طب أنا محتاج جدا رصيد، أنا محتاج جدا المكالمة دي دلوقتي، أنا محتاج جدا المساعدة اللي أنا هتصل بفلان عشان يجيبها لي. علاقتك مع الله شحن ورصيد وأخذ. معظمنا حين يتعامل مع الله جل وعلا يظن أن التعامل مع الله فقط أخذ، هو فقط يأخذ، هو فقط يريد من الله جل وعلا، وهو لا يعطي شيئا. هو يريد أن الله يوفقه، يريد أن الله يأخذ بيده، يريد أن الله ينفس كربه، يريد أن الله يفرج همه، يريد أن الله عز وجل يرزقه، يريد أن الله جل وعلا يوفقه إلى غير ذلك، وهو لا يعطي شيئا. وهذا الأمر عباد الله من ضيق الأفق في التعامل مع الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إنما التوفيق للصدق في لحظة الشدة من الصدق مع الله جل وعلا في لحظة الرخاء. ولذلك إذا أردت أن يعافيك الله جل وعلا من كل بلاء، وأن يأخذ الله عز وجل بيدك في كل محنة، عليك أن تنظر لنفسك في وقت الرخاء كيف أنت مع الله جل وعلا. زي أوقات الامتحانات كده، تلاقي الطلبة في وقت الامتحانات بينزل عليهم بال إيه؟ ما شاء الله، بيبقى الصلوات الخمس في جماعة والدعاء والتضرع وكل حاجة. تقول سبحان الله، إيه اللي حصل؟ الامتحانات بقى، درجات الرأفة وأعمال السنة، والدكتور عشان الدكتور يعني في الشفوي ربنا يوفقه كده ويلهيه عنا، واخد بالك؟ ويبقى سرحان وهو بيسأل إيه ده؟ ليه بيقبل كده؟ عشان الامتحانات. طب بعد الامتحانات خلاص بقى، رجعت بقى ريما اللي عادتها ليه؟ القديمة، عيش حياتك تاني. لكن في وقت الشدة تجده يقبل. وهذا عباد الله من سوء طبع الإنسان، ولا بد أن يغيره الإنسان، ولا بد أن يكون في رخائه وشدته مقبلا على الله جل وعلا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يعني ختار يعني غدار غادر، ليس وفيا لله جل وعلا. المفروض توفي لله جل وعلا. إيه علامة الوفاء وعلامة العبودية الحقة؟ أن تعبده في الرخاء كما تعبده في الشدة، أن تعبده في المرض كما تعبده في الصحة، أن تعبده في الاستضعاف كما تعبده في التمكين، أن تعبده في الفقر كما تعبده في الغنى. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يقول: وجعلت أتذكر الكذب. شوف بقى، أما كل واحد يبقى عايز يعصي ويمنعه الله من المعصية. هو ماشي رايح المعصية، هو رايح مشوار هيعصي فيه، فيمنعه الله من ذلك، يبعث له واحد يأخذ بيده إلى طريق الطاعة، يبعث له واحد يصده عن ذلك. يمرض فلا يذهب، ده من حماية الله لعبده ومن لطف الله لعبده. ولا يفهم هذا عباد الله الثقلاء. في ناس يا جماعة بتتعامل في الطريق إلى الله بغباء، نسأل الله العفو والعافية. فإذا بعث الله إليه إشارة لا يفهمها، مرض هو قبل أن يذهب إلى هذا المشوار مثلا، الله يمنعه من المعصية، يقوم من المرض ويروح تاني. كان بيسمع أغاني، حدثت له حادثة، ربنا عز وجل نجاه من الحادثة، فيجي يقول لك ده ربنا نجاني. طيب انت كنت تعمل معصية وربنا نجاك، ايه بقى المطلوب؟ يعصي تاني. اول ما ربنا يشفيه يعصي تاني. هذا غبي، والدنيا لا تستقيم لغبي ولا الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. هذا الله يعلمه، هو لا يريد أن يتعلم. مثل هذا عباد الله، بعد الإشارة بعد الإشارة والموعظة بعد الموعظة لا يعظه الله مرة أخرى، فيأخذه الله على سوء خاتمة. ولذلك إذا رأيت من تسوء خاتمته اعلم أنه قد أنذر قبل ذلك مرات. حين جاء بسارق عمر رضي الله عنه فقال له: والله يا أمير المؤمنين إنها أول مرة. قال: كذبت، لو كانت أول مرة لسترك الله جل وعلا. لا، دي مش أول مرة، دي مش أول مرة، أنت عدتها كذا مرة، ولذلك فضحك الله جل وعلا. ولذلك الفضيحة لا تأتي إلا بعد مرات، لأن ربك حليم. قال: وجعلت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا. إذا أول حاجة أول وهلة كان بالنسبة لكعب هخرج إزاي من سخط النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سخط النبي فيه سخط الله جل وعلا، هخرج إزاي وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. وطبعا كلهم كما سيظهر قالوا له إيه، قل أي حاجة، قل أي عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك زي ما استغفر لغيرك، والدنيا هتعدي. تعدي مع مين؟ تعدي اللي عايز دنيا، اللي عايز برستيج، اللي عايز تعدي وخلاص، اللي عايز يبقى شكله كويس قدام الناس. دي هتعدي معاه دي ليه؟ لانه نسي الموت ونسي لقاء الله. انت ممكن تشتغل اي حد، تشتغلني وتشتغل غيري وتشتغل اللي احسن مني، تقول يا عم الشيخ ده انا غلبان، ده انا بجتهد، ده انا بعمل اللي عليا، وانا هعمل لك ايه؟ ربنا هنا، ربنا وفقك، بس انت من جواك عارف انك كذاب، واللي انت ما بتعملش حاجه، واللي انت اللي في مزاجك بتعمله، واللي انت بتبرر، وانت عارف انت كذاب. بل الانسان على نفسه بصيره، ولو القى مهما قلت مهما عدت، قل زي ما تقول ولو القى معذيره، انت عارف كويس قوي انت جواك ايه. ولذلك يقول كعب رضي الله عنه: فلما اضل قادما زاح عني الباطل. من الذي ازاح عن كعب الباطل؟ الله. واجمعت صدقه، عجيب، ده توفيق الله للعبد من رصيد الايه، من شحن الايه، الرخاء. اشحن في الرخاء ستجد الرصيد في الايه، في الشدة. ولذلك التوفيق للصبر ساعة المصيبة من إيه؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، من الطاعة. في ناس فاكرة هي بتصبر حين تقع المعصية بنفسها، لا أخي، أن يجري على لسانك إن لله وإن إليه راجعون، هذه منا لا يملكها الكثير، ولا أحد يملك قلبه ساعة المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين مر على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه رسول الله، فذهبت إليه وقالت له: معذرة لم أعرفك. فقالها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خلاص، هي فرصة واحدة. ولذلك عند الصدمة الأولى هتقول إيه؟ هتقول ايه عند بداية البلاء، عند نزول الامر عليك؟ ها، الربا حرام. يعني ايه الربا حرام؟ يعني فلوسك اللي في البنك كلها دي حرام. يعني ايه؟ يعني الفوائد دي كلها هتطلعها فلوس حرام، وهتاخد راس مالك بس. اول ما هيجي لك الفتوى دي والامر ده هتقول ايه؟ سمعنا وأطعنا؟ ولا لا مش ممكن، لا نشوف فتوى تانية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا جاءك الأمر فترددت في أخذه والائتمار به، احذر من سوء الخاتمة وتقلب القلب عند الموت. أول ما بيجي لك الأمر بتقول إيه؟ سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا؟ أول ما بتنزل مصيبة، ها، بتعتبر بالأمر واصبر ولا بتجزع وبتسخط وقول كده يا ربنا هو مفيش غيري وانا حظي على طول كده؟ الى غير ذلك من كلام السخط والجزع، نسال الله العفو والعافيه. يقول: فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى ركعتين، وهذه سنه انه اذا اتى من سفر يصلي ركعتين في المسجد، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون الذين تخلفوا، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. أعلى عدة فيهم زي ما قلنا كام؟ 90 من 30,000. يقول: 84 رجلا، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ويستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم، بس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم كاذبون. عشان كده قيل للأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. هو فاهم بس يعدي. مش لازم كل حاجة تفهمها تقولها، في حاجات ممكن ايه تتعدى. الفطن ليه؟ المتغافل يقول ويستغفر لهم ويأكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت جاء كعب بن مالك رضي الله عنه فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم. انظر إلى دقة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. النبي بيربيهم بالابتسامة، بالابتسامة يعرفوا هو راضي ولا صاحب. وأنتم تعلمون أن الابتسام يحتمل السخط وليه والرضا، عشان كده ربنا عز وجل قال إيه عن سليمان؟ فتبسم أي وسكت؟ لا، قال فتبسم ضاحكا من قولها. لأنه لو قال تبسم فقط يعني ممكن يكون تبسم استهزاء، وممكن يكون تبسم غضب، لكن حين قال تبسم إيه ضاحكا أي أنه راض عن قول إيه النملة. ولذلك من صفات الرب جل وعلا أنه إيه يضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك إيه ربنا. فقام أعرابي وقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال إيه يضحك ربنا. قال أو يضحك ربنا؟ قال إيه يضحك ربنا. قال أو يضحك ربنا؟ قال إيه يضحك ربنا. قال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا. الضحك من آثار الإباء، من آثار الضحك الرضا، فمن ضحك الله إليه لا يعذبه. ولذلك إحنا أهل السنة والجماعة نثبت أن لله صفة الضحك كما طريقه بجلاله وكماله. ما بنقولش بقى زي الأشاعرة ده الضحك هو الرضا، لا، الضحك ثابت لله ومن ثمراته وآثاره الرضا. فإذا ضحك الله للعبد فقد فقد رضي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى تبسم تبسم المغضب، ثم قال لي تعال فجئت. قال اقترب فاقتربت، اقترب فاقتربت حتى مست ركبتي مست ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال لي ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عارف تفاصيل ايه، تفاصيل الصحابه، عايش معاهم من السمع والبصر، عارف فلان ده معاه فلان ده معهوش. ما خلفك الم تكن قد اشتريت ظهرك؟ شوف بقى كلام الصادق كعب رضي الله عنه. قال ركز قوي، يا رسول الله اني لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، أخرج من سخطه بعذر. ليه؟ كعب مالك كان شاعر، أنا هطلع منها زي الشعر من العجين، لو أنا بين يدي أي أحد غيرك يا رسول الله لقد أوتيت جدلا. يعرف الكلمة، يعرف يولف يخلص ويطلع نفسه من الموضوع. يقول لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك عليك، ولئن حدثتك بصدق تجد فيه علي تزعل مني فيه إني لأرجو عقب الله. إيه ده؟ دي تربية النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه، ألا يتعلقوا بشخص، وألا تكون قضيتهم رضا بشر ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعون لا يبايعون الله، بس مباشر لايف يتعاملوا مع الله مع السماء، يعبدون الله كأنهم يرون. ولذلك هذه التربية التي أثمرت ثباتهم حين فقدوه صلى الله عليه وسلم، لم تدور بهم الدنيا، لم يضجوا، لم يجزعوا، لم يتقهقروا، لم يرجعوا عن قضيتهم ونصرة دينهم. ليه؟ إنه كانوا يتعاملوا مع الله حتى والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم. أنا ممكن أتكلم، ممكن أخدع، لكن هخدع مين؟ والله عز وجل سيعلمك وسينبئك أين سأذهب من الله. مراقبة الله جل وعلا. يقول: والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. كل بساطة كده، كل بساطة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. يقول على إيه؟ تعب. أما هذا فإيه؟ فقد صدق. يبقى اللي قبليه كانوا إيه؟ كذابين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان واخد باله إن هم إيه؟ كذابين، بس بياكل سرائرهم إلى إيه؟ إلى الله تعالى. قم حتى يحكم الله فيك. يقول: فقمت وقام إلي رجال من بني سلمة فاتبعوني. زفة بقى، زفة. أول ما خلص مع النبي طلع وراه رجال من بني سلمة. إيه اللي انت عملته ده؟ حد يعمل كده؟ انت عامل نفسك يعني انت يعني خلاص انت المختلف يعني انت المتميز قوي؟ ما تقول زي ما الناس قالت يا أخي. اطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار وقول أي عذر. يقول: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا. تحت انت بارك، انت في زيك، انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ ما تجلدش ذاتك يا اخي. في ناس كتير قوي بتدور على الشخصيات المبنجاتيه يعني المطبطبطيه. يقول لك انا عايز حد يطبطب عليا، عايز حد، هو بيحب حد يبنجه. انت كويس كده، انت خساره، خسارتك في البلد. انت لو في منك اتنين في البلد كانت البلد خربت زياده. بس الحمد لله ما فيش منك اتنين، كان هيحصل قفل، واخد بالك؟ في ناس كده، وفي ناس زي ما قلت لحضرتك بيدور على ده، ما بيصاحبش غيره. لكن لو حد يخوفه، حد يواجهه في حقيقه، لا معلش، جيم اوفر، مش لاعب. قال الحسن البصري: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك الأمن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. يا بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني، ضحك الناس علي. كل الناس بتبحث عن مين بقى؟ ضحكني وضحك الناس علي. فرش معاك، ما هو شو حباله، هو بيقول عليه من وراه، هو قضيته ما بيضحكني، بيفرفش الشلة حلوة، اللمة جميلة. لا، ابحث عن الصديق الذي يصدقك لا الذي يصدقك. انت كويس؟ لا، بس يقول لك انت فيك كذا وكذا، ولابد ان ترتقي، ولابد ان تتوب، ولابد ان تلتزم، ويأخذ بيدك الى هذا. ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت الا ان تكون اعتذرت الى رسول الله بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. شايفين العقل الجمعي بيعمل إيه؟ شايفين ضغط الشلة بتعمل إيه؟ شايفين ضغط الصحاب بيعملوا إيه؟ فر من البيئة المثبطة، تفضلش فيها، هتوقعك. ولو كنت مين؟ قولش أنا جامد، لا لا لا لا أنا مش هتأثر. هتتأثر مهما كنت، هتتأثر. ابحث عن البيئة النظيفة الطاهرة التي تأخذ بيدك إلى الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ده النبي صلى الله عليه وسلم. ما تبعدش عن البيئة الصالحة، ولو كنت نبي، ما بالك وأنت مش نبي ولا ولي ولا صديق، ده أنت بالعافية ماشي في الطريق. يعني محتاج قد إيه بيئة نظيفة وبيئة طاهرة وبيئة غير مثبطة وبيئة مذكرة بالله جل وعلا ومذكرة بذنبك حتى تجتهد في تداركه. يقول: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قال نعم. قالوا نعم، لقيه معك رجلان، قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت فمن هو فمن هما؟ قالوا مرار بن الربيع العامري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. امبارح قلنا ايه؟ شوف اللي معاك. هو لقى رجلا ممن عذر الله ورجلا مغموسا عليه في النفاق، اشترط معاه في عمل، اشترط في عمل التخلف عن المعركة. دلوقتي يبحث برضو عن حد اشترط معاه في عمل، لا مين؟ اثنين بدريين دول بقى ليه فيهم أسرة. شوف اللي حواليك، شوف الخلق اللي حواليك، شوف الوشوش اللي حواليك، وجدت وجوه مسودة وجوه متوضئة بيضاء مستنيرة بنور الله حاملة للمصحف مجتهدة في طلب العلم، لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاشتم بنا الناس. الامتحان، العزلة والاعتزال والهجر، محدش يتكلم الثلاثة دول خلاص كده نطلع بره المسجد هيكلموهم، لا، المجتمع كله جندي على قلب رجل واحد. طب وش معنى الثلاثة دول من 90 واحد؟ هو كده مفيش أسئلة، محدش يتكلم معاه. فاجتنبنا الناس، أصبحنا في جانب والناس كلها في جانب. ومين الناس دولة؟ الناس دولة منهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة، مش أي حد. فاجتنبنا الناس، كان ده ليه؟ وإيه اللي حصل له؟ مش معنى هذا الامتحان بالذات قدره الله عليه، وما الحكمة في هذا؟ نقف مع هذا بإذن الله عز وجل غدا. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.